بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الحج: باب ما جاء في من حلق قبل أن يذبح أو نحر قبل أن يرمي. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: حلقت قبل أن أذبح. فقال: اذبح ولا حرج. وسأله آخر فقال: نحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي وجابر وابن عباس وابن عمر وأسامة بن شريك. قال: وحديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: إذا قدم نسكا قبل نسك فعليه دم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: ونحن لا نزال في كتاب المناسك. يقول: باب ما جاء في من قدم وأخر أنه لا حرج كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن، سعيد بن عبد الرحمن والمخزومي وابن محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا عيسى بن طلحة قال عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يوم النحر أو قبله أو بعده، بعد النحر أتاه يأتيه الناس فيقول، أتاه رجل فقال: يا رسول الله، إني نحرت قبل أن أذبح. قال: أذبح ولا حرج. قال: أنا ذبحت قبل أن أحلق. قال: أحلق ولا حرج. فما سئل شيء قدم ولا أخر إلا قال: أفعل ولا حرج، ما عدا الحديث الذي أبي داود فإنه لا يثبت. نعم. قال أبو عيسى: هذا الحديث حديث حسن صحيح لا شك فيه. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. يقول: العمل على هذا الكلام عند أكثر أهل العلم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما سأله أحد إلا قال: أفعل ولا حرج. فهذا عند أكثر العلم، أنك تفعل، تقدم أو تؤخر لا بأس بذلك. تجي تطوف بالبيت الإنسان قبل أن ترمي لك ذلك، ترمي قبل أن تطوف بالبيت لك ذلك، تحلق رأسك قبل أن تطوف بالبيت وقبل أن ترمي لك ذلك، كل هذا لك ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أفعل ولا حرج. ثلاث مرات اللي يسألون، ثلاثة رجال اللي يسألونه، وكل شيء يقول: أفعل ولا حرج، أفعل ولا حرج. نعم. وهو قول أحمد وإسحاق. يقول: وهو قول أحمد وإسحاق، أن الإنسان إذا قدم شيء على شيء لا حرج عليه مطلقا. قول أحمد وإسحاق أن الإنسان إذا قدم شيء على شيء، قدم طواف الإفاضة على الرمي والحلق، قدم الرمي على الطواف، قدم الحلق على الطواف وعلى كل واحد، المهم أن الإنسان يحل التحلل الأول باثنين من ثلاثة، يحل التحلل الأول، يباح له لبس المخيط وتغطية الرأس والطيب باثنين من ثلاثة، ما هما؟ تقول: رمي الجمرة وحلق الرأس أو تقصيره والطواف بالبيت. هذه الثلاثة: الطواف بالبيت ورمي الجمرة والتقصير والحلق، واحد منهم. هذا من فعل اثنين من هذه الثلاثة حل التحلل الأول، يعني لبس المخيط وتغطية الرأس والطيب. إذا مثلا رميت وحلقت رأسك أو قصرته حليت التحلل الأول. إذا رميت جمرة العقبة ونزلت وطفت للإفاضة حليت التحلل الأول. إذا طفت للإفاضة وحلقت رأسك ولم ترمي حليت التحلل الأول، ثم تفعل الثاني بعد ذلك. الشاهد اثنين من ثلاثة، من فعلها فقد حل التحلل الأول، ويبقى عليه النساء محرمات عليه حتى يطوف بالبيت. هذا متى؟ إذا رمى وحلق أو قصر بقي عليه طواف الإفاضة، لا يتحل له النساء حتى يفعل الثالث، سواء اللي بقي الرمي أو اللي بقي الحلق أو اللي بقي الطواف، هو معين الطواف، أي واحد منهم بقي فإنك لا تحل حتى تكمل الثلاثة كلها. نعم. قال بعض أهل العلم: إذا قدم نسك قبل نسك فعليه دم. وقال بعض أهل العلم إذا قدم نسكا عن نسك فعليه دم، هذا خلاف الشريعة، خلاف ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، فما قدم أحد شيئا أو أخر إلا قال فعل ولا حرج. نعم. باب ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور يعني ابن زازان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عباس وحديث عائشة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يرون أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر وذبح وحلق أو قصر فقد حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال أبو عيسى وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال حل له كل شيء إلا النساء والطيب. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول أهل الكوفة. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء الطيب عند الإحلال وعند التحلل، عند الإحرام وعند التحلل، يتطيب الإنسان قبل أن يحرم، قبل أن تلبي وتنوي الإحرام بأي نسك تريده سواء حج أو عمرة أو تمتع أو قران أو إفراد، قبل أن تنوي الإحرام سواء إحرام عمرة أو حج أو غيره، قبل أن تنوي تطيب الإنسان، تطيب شعر رأسك وتطيب لحيتك وتطيب بدنك كله بأي طيب تريد، والطيب اللي معك تطيب منه، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها يقول طيبت الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يحرم، وهو في ذي الحليفة، قبل أن يحرم وقبل أن ينوي طيبته عائشة رضي الله تعالى عنها في مفارق رأسه من هنا، يقول كأني أرى وبس المسك إلى عرق، أرى وبس المسكه على ناقته، أراه يتلألأ المسك اللي طيبته به. لا بأس أن يستديمه الإنسان، الشيء اللي تجعله عليك قبل أن تحرم استديمه لا بأس عليك، لكن لا تسيره من مكان تحطه مكان آخر يكون تطيبت خلاص عليك دم، إنما يبقى بمكانه التي طيبت فيه الإنسان باقٍ بمكان حتى تحل فلا شيء عليك، خليهم استديمه، استديم هذا الطيب حتى تحل الإنسان ولا شيء عليك، فإن أخرته أخذته من مكان حطيته من مكان آخر فعليك دم. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا منصور بن زادان قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم بن محمد قال عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها طيبت الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يحرم بذي الحليفة يعني، والرسول بالاتفاق أنه أحرم بعد صلاة الفجر، أحرم عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الفجر. يقول ابن عمر أننا صلينا الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مدينة ثم خرجنا، ولما أتى الحليفة، الحليفة قريبة من المدينة، قريب الله أعلم يمكن 40 كيلو أو أقل، الشاهد أنه لما أتى الحليفة بعد عليه الصلاة والسلام بذي الحليفة، ولما أصبح صلى الفجر نوى الإحرام، لما صلى الفجر نوى الإحرام. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها إنها طيبته قبل أن يحرم، جعلته في شعره من هنا ومن هنا، وجعلت في الخط الأبيض اللي يفصل الشعر من هنا إلى هنا، وهي اللي تشوفه اللي يلمع هو الخط يلمع إلى عرق الرسول عليه الصلاة والسلام، صار المسك له لون يلمع لمعان الفضة. الشاهد تقول ولإحلاله حينما حل، يعني حينما حل عليه الصلاة والسلام يعني رمى الجمرة ونحر هديه 63 طيبته عليه الصلاة والسلام قبل أن يحلق رأسه، يعني حلق الرأس بعد النحر، فهو حصل له النحر وحصل له الحل بعدما رمى وحلق، لا أنه نحر بعدما رمى ونحر بدنه وحلق، لأن النحر ما له تعلق، النحر ذبح الهدي أو نحره ما له تعلق في الإحلال ولا في الإحرام، إنما رمى جمرة العقبة ثم نحر هدي عليه الصلاة والسلام ثم دعا أبا طيبة حينئذ فحلق رأسه فطيبته حينما حلق رأسه وطيبت الرسول، دخل عليها بالخيمة وطيبته عند إحلاله حينما حل. والحل التحلل الأول هو أنه رمى الجمرة وحلق رأسه عليه الصلاة والسلام. فهذا في البخاري الحديث هذا في المتفق عليه أنها طيبته قبل أن يحرم وطيبته بعدما حل. فالذي يخالف الأحاديث الصحيحة الصريحة باجتهاده فله اجتهاده، اللي يخالف باجتهاده له اجتهاده لا نطيعه، إنما نحن نأخذ بالأحاديث الصحيحة الصريحة الذي في البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام طيبته عائشة قبل أن يحرم وطيبته بعدما حل. حل التحلل الأول يعني، لأنه بعدما نحر هديه وحلق رأسه وقرب الظهر نزل على ناقته القصوى عليه الصلاة والسلام وطاف بالبيت هنا، ويقال أنه صلى الظهر هنا، ويقال أنه رجع وصلى بمنى. في قولين، في من يقول أنه صلى الظهر بمكة بأهل مكة ورجع وصلى بأهل منى، ويقول بعضهم أنه لم يصلي بمكة الظهر إنما رجع وصلى الظهر قصرا بمنى. نعم. يقول الحديث حسن صحيح، يعني الحديث الإنسان اللي يخالف قول الرسول من أهل الرأي أو من أهل الكوفة أو غيرهم لا يؤخذ باجتهاده، لك اجتهادك لكن نحن مع الحديث. نعم. والعمل على هذا أكثر أهل العلم يرون أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر وذبح وحلق أو قصر فقد حلل كل شيء حرم عليه. يقول وهذا عليه أكثر أهل العلم، أن من رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر واحد منهم، أما تقصير أو حلق واحد منهم، إذا فعل واحد من الاثنين أما تقصير أو حلق وقد رمى جمرة العقبة فقد حل له كل شيء، الطيب واللباس وغيره ما عدا النساء. ليه؟ لأن النساء محرمات عليه إلا بعد الثالث، بعد ما يفعل الثالث وهو الطواف الإفاضة. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وهو قول الشافعي رحمه الله وأحمد وإسحاق أن الإنسان إذا حل التحلل الأول حل له الطيب، حل له لبس المخيط، حل له كل شيء إلا النساء. وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال حل له كل شيء إلا النساء والطيب. يقول وقد روي عن عمر رضي الله عنه اجتهاد من إن صح عن عمر، فهو اجتهاد منه رضي الله عنه، لأن الطيب يقيم الشهوة، الطيب إذا تطيبت الإنسان قوم شهوتك الإنسان على النساء، والنساء محرمات عليك في هذه الحالة، فلا تقرب الشيء اللي قربك للنساء أو تشتهي النساء أتقربه. هذا إن صح عن عمر رضي الله عنه، وهو اجتهاد منه رضي الله عنه لألا تقرب النساء الإنسان، لأن جميع الدواعي اللي قربك للنساء اتركها الإنسان. فيرى عمر رضي الله عنه إن صح عنه أن الطيب لا شك أنه يقيم الشهوة، إذا تطيب الإنسان قامت شهوته وقربان الشهوة وإقامة الشهوة وأنت ما تحلك النساء ممنوع. فهذا رأي عمر إن صح عنه، اجتهاد منه رضي الله عنه وأرضاه. نعم. باب ما جاء متى تقطع التلبية في الحج. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وابن مسعود وابن عباس وحديث الفضل حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الحاج لا يقطع التلبية حتى يرمي الجمرة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في متى يقطع التلبية الحاج، متى يقطع التلبية يلبي لبيك اللهم لبيك ماشي وراكب حتى يقطع يرمي جمرة العقبة. يقول الإمام الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا ابن جريج عبد الملك قال عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس عبد الله عن أخيه الفضل. عبد الله أصغر من الفضل، الفضل كبير لما جاء حجة الوداع وهو بن 20 سنة، الفضل هو أكبر أولاد العباس رضي الله عنه أو يمكن أكثر من 20 سنة في حجة الوداع، لأنه ردف على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يطالع المرأة وتطالع له، معنى هذا أنه رجل كامل الرجولة، تطالع له الخثعمية ويطالع لها وينظر إليها فيصرفه الرسول عليه الصلاة والسلام، يصرف وجهه عنها ويصرف وجهه يمنه، وإذا راحت صرف وجهه عنها. فالشاهد أنه كبير لا شك أنه مدام يرى النساء ويلاحظ الجمال بالنساء فهو كبير فوق 20، لا شك أنه فوق 20. الشاهد من عبد الله بن عباس يروي عن أخيه الفضل بن عباس أنه كان ردف للنبي عليه الصلاة والسلام من مزدلفة إلى منى، وأول ما بدأ به رمي جمرة العقبة، أمره أن ينزل من الناقة ويلقط 7 جمرات، فنزل الفضل ولقط 7 جمرات، ثم عاد إلى ركوب الناقة. يقول فلم يزل يلبي عليه الصلاة والسلام حتى رمى جمرة العقبة، لأن تحية منى رمي جمرة العقبة، تحية منى إذا أتيتها الإنسان أن ترمي جمرة العقبة هي تحية منى، فلهذا لقط الجمار من أول منى عندما وصل منى. ومن لقطها من المزدلفة لا بأس، إذا وجدت جمار على الشروط التي اشترطت فلا بأس أن تأخذها من مزدلفة، 7 جمرات خليها معك الإنسان حتى تأتي منى، وإن لقطتها من منى فلا بأس أيضا، وإن خذتها من الطريق فلا بأس أيضا. الشاهد أنك أول ما تفعل إذا وصلت إلى منى ترمي جمرة العقبة أول ما تفعل. يقول الفضل فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة فترك التلبية عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أن الإنسان الحاج يلبي يلبي حتى يرمي جمرة العقبة كاملة ثم يقطع التلبية. نعم. أما المعتمر فإذا استلم الحجر الأسود، عندما يستلم الحجر الأسود يريد الطواف يقطع التلبية، هذا المعتمر. نعم. يقول الترمذي والحديث حسن صحيح. نعم. والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول الشافعي وأحمد. يقول العمل على هذا عند أهل العلم أن الحاج يقطع التلبية إذا رمى جمرة العقبة، إذا بدأ برمي الجمر أو إذا انتهى منها، وهذا هو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. باب ما جاء متى تقطع التلبية في العمرة. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس يرفع الحديث قال أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وحديث ابن عباس حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. قالوا لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الحجر، وقال بعضهم إذا انتهى إلى بيوت مكة قطع التلبية. والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. يقول الإمام الترمذي رحمه الله متى باب ما جاء فيما في المحرم بعمرة متى يقطع التلبية، أنت محرم بعمرة متى تقطع التلبية. يقول حدثنا الناد بن السري قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا ابن أبي ليلى قال، والظاهر أنه محمد لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى مرتفع، يعني لا يروي عن عطاء، يرى هو وعطاء أقران. قال حدثنا ابن أبي ليلى قال حدثنا عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال يرفع الحديث، قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا يرفع عباس قال أنه كان يمسك عن التلبية العمرة للسلام الحج. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا استلم الحجر الأسود بيده قطع التلبية عليه الصلاة والسلام، يعني معنى هذا أن هذا هو التشريع وهذا فعل الرسول. فالمعتمر إذا مسك الحجر الأسود، إذا استلم الحجر الأسود بيده استلامك كذا تقول كذا بالحجر، هذا الحجر وتقول بيدك هذا كأنك تصافحه، حينما تستلم الحجر تمسك عن التلبية حينئذ. نعم. وهو قول أكثر أهل العلم، منهم الشافعي رضي الله عنه وأحمد وإسحاق يرون أنك تقطع التلبية عند استلام الحجر الأسود، وبعض العلماء من الأحناف وغيرهم يرون أنك تقطع التلبية إذا دخلت مكة، إذا دخلت بين بيوت مكة في الشوارع تمشي مريدا جاء تقطع التلبية لأنك وصلت مكان تحل فيه الإنسان. نعم. والعمل على فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وقوله وإقراره. نعم. باب ما جاء في طواف الزيارة بالليل. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن ابن عباس وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف الزيارة إلى الليل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رخص بعض أهل العلم في أن يؤخر طواف الزيارة إلى الليل، واستحب بعضهم أن يزور يوم النحر، ووسع بعضهم أن يؤخر ولو إلى آخر أيام منى. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في طواف الإفاضة بالليل، طواف الزيارة يعني الإفاضة بالليل. يقول حدثنا محمد بن بشار قال تحدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال عن أبي الزبير عن ابن عباس وعائشة عن ابن عباس وعائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر طواف الزيارة إلى الليل، هذا لم يثبت، الحديث هذا ما ثبت. النبي عليه الصلاة والسلام بعدما انتهى من رمى الجمرة وحلق ونحر هديه وحلق رأسه نزل وطاف بالبيت قبل الظهر وصلى الظهر، يقال بمكة ويقال بمنى لا خلاف، ويقال صلى الظهر هنا وهناك أيضا، في أقوال ثلاثة، قول أنه صلى بمكة بس، وقول أنه صلى الظهر بمنى، وقول أنه صلى بمكة لما أتوه وجب الوقت صلى بهم، ولما وصل به إلى منى ولهم حيئين ينتظرونه فأمر بلال فأقام صلى الظهر. يقال أنه صلى الظهر مرتين، واحدة لا شك أنها نافلة، لكنه صلى بمكة وصلى بمنى، وجد أهل منى متهيئين له ينتظرونه علشان يصلي بهم فصلى بهم. واحد والرأي الثاني أو القول الثاني أنه صلى بمكة فقط ولم يصلي من الظهر، والقول الثاني الثالث أنه صلى بمنى الظهر رجع وصلى بمنى الظهر ولم يصلي بمكة. الشاهد أنه طاف للإفاضة اللي يسمى الزيارة في النهار، أما بالليل فلم يأتي إلا ليلا لغير الإفاضة، أتى الطواف ليلا، أتى البيت ليلا لا شك في هذا، لكن ما هو للزيارة، أتاه وطاف به ليس للزيارة، وإما طاف وطواف نافلة، ليست الفريضة اللي هي فريضة اللي هي طواف الإفاضة أو طواف اللي يسمونه الزيارة، هذا لم يثبت إلا بالنهار، طاف عليه الصلاة والسلام بالنهار ورجع إلى منى. أما الطواف بالليل فهو طواف نفل تنفل، ليس هو الفرض الفريضة اللي على الإنسان، طواف الرسول ينزل، نعم ينزل ويطوف بالليل لا شك في هذا. نعم يقول الحديث حسن صحيح لكنه لم يثبت، ولو كان عند الترمذي حسن صحيح لم يثبت، لأن الأحاديث الصحيحة الصريحة التي في البخاري ومسلم وغيره أنه طاف في الصباح في الضحى في الظهر بعدما انتهى من رمي الجمرة ونحر هديه وحلق رأسه وطيبته عائشة رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم، نزل رحل ناقته القصوى فنزل وطاف بالبيت طواف الإفاضة اللي ليس فيه ركن غيره، حجة الوداع ما فيها ركن للطواف إلا هذا الركن، وهو طواف الزيارة وطواف الإفاضة. أما الطواف بالليل فيجوز أنه طاف بالليل لكن نافلة، ليست فيه طواف الوداع طواف التطوع، نعم طواف الإفاضة. نعم قال أبو عيسى قد رخص بعض أهل العلم في أن يؤخر طواف الزيارة إلى الليل، عاد الحكم في طواف الإفاضة إذا ما استطعت أن أطوفه يوم النحر أو يوم أيام التشريق الثلاثة أو أيام الحج كله شهر الحج كله ما استطعت أن أطوفه، قال لي أن أؤخره، نعم لك أن تؤخر طواف الإفاضة. عند بعض الأئمة أنك لا تؤخره الإنسان عن أيام التشريق، طواف الإفاضة ما تؤخر عنه، وبعضهم يقول لا تؤخره عن شهر الحج فقط، وبعضهم يقول ما له وقت، عند الإمام أحمد لا وقت له، أي وقت استطعت أن تطوف الإفاضة طف الإنسان، ما له وقت محدد. نعم قال أن استحب بعضهم أن يزور يوم النحر، استحب بعضهم أن يكون طواف الإفاضة يعني طواف الزيارة يوم النحر لو كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا استحبابا، لكن كونك تؤخره الإنسان إلى أيام التشريق في أيام التشريق أو تؤخره إلى آخر شهر الحجة أو وسطها أو آخرها لك ذلك. ووسع بعضهم بأن يؤخر ولو إلى آخر أيام منى، ووسع بعضهم إلى أن يؤخر طواف الإفاضة إلى آخر أيام منى، وبعضهم وسع إلى آخر الشهر. باب ما جاء في نزول الأبطح. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان ينزلون الأبطح. قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة وأبي رافع وابن عباس، وحديث ابن عمر حديث صحيح حسن غريب، إنما نعرفه من حديث عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر. وقد استحب بعض أهل العلم نزول الأبطح من غير أن يروا ذلك واجبا إلا من أحب ذلك. قال الشافعي ونزول الأبطح ليس من النسك في شيء، إنما هو منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في نزول الأبطح، الأبطح اللي وراء الحجول لك عديت الإنسان تطلع هو المعابدها الآن، دنيا فيه بيوت فسابقا خلق بر ما في بيوت ولا شيء، حدود مكة على حد المدعى، ميان مكة كلها على حد المدعى الذي دعا فيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هو حدود مكة حدود بنيانها، لكن الحجول وما وراء الحجول كله فضحة كله يسمى المحصب، كله وادي يجمع السيل ويضرب على على على الحجة على الحرم كله ويمشي في الحرم كله ويتعدى الحرم يروح المسفلة الوادي يمشي إلى حتى يتعدى يروح المسفلة. الشاهد أن المعابد اليوم هي التي تسمى المحصب ويسمى الأبطح، ما قرب من الحجول من المعابد يسمى الأبطح ويسمى المحصب. يقول حدثنا إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال عن عبيد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر العمري قال عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى من منى ثالث أيام كمل الحج عليه الصلاة والسلام، لأنه هو أمير الحج ذلك اليوم فكمل الحج، ويسن للأمير بل يجب عليه وجوبا أن يكمل الحج. أمير مكة يحج مع الحجاج ويكمل للناس الحجاج، يجلس ثلاثة أيام بعد العيد، يعني العيد وثلاثة أيام بعده كلها يجلسها ويبيت فيها ويرمي الجمرات في الثلاثة كلها. فالرسول كمل الحج عليه الصلاة والسلام لأنه هو الذي قائد الجيوش ذلك اليوم وهو الذي يقتدي به الناس، وكمل الحج كله، بات أربع ليلات ورمى الجمرات كلها في ثلاثة أيام. ولهذا كثير من العلماء يرى أنك تكبر الإنسان التكبير المقيد وتذبح الهدي والضحية إلى رابع يوم من العيد، رابع يوم العيد يقال أنه إلى العصر ويقال إلى غروب الشمس، يقال إلى العصر ويقال يعني تذبح هديك الإنسان وتذبح ضحيتك وتكبر التكبير المقيد إلى عصر يوم الثالث من الرابع يوم العيد، يعني تبدأ العيد هو العاشر، تبدأ الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذا كله تكبير وذكر لله ونحر وهدي جائز، هذا كله ما بعد الثلاثة خلاص ما تنحر ولا تمز ولا ترمي ولا تهدي ولا شيء، خلاص ولا تكبر التكبير المقيد، انتهى كل شيء في صلاة العصر من يوم الرابع رابع العيد يعني ثالث أيام التشريق. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام نعم يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان ينزلون الأبطح، يعني إذا نزل بعدما ينتهي من منى ينزل بالأبطح ليستريح ثم يخرج، يخرج من فين؟ يخرج من هنا على طول على ذي طوى على حارة الباب على الشبيكة، يدخل من عند كذا الذي هو الحجول ثم يخرج من هناك. فالشاهد أنه نزل المحصب ونزل الأبطح وليس تشريع ولا نسك ولا سنة، أيضا نزوله ليس تشريع ولا نسك ولا سنة، إنما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام أسمح لطريقه كما قالت عائشة نزله منزلا أسمح لطريقه عشان يمشي إلى أصبح الصباح، وأخذ يومين ثلاثة في المكان هذا ثم طاف للوداع عليه الصلاة والسلام في الفجر، وأم سلمة تطوف على على جمل لها تقول رأيت الناس وطفت قال طوفي من وراء الناس، يدل هذا على أن الناس كانوا محيطين بالكعبة، كانوا محيطين بالكعبة لأن الصفوف كانت محيطة بالكعبة والجمل يطوف من وراء الصفوف، ثم بعد ذلك تفرقت الصفوف بعدما انقرضت الشريعة وهدمت أركان الشريعة، صار الناس إمام للحنابلة إمام للمالكية حنفية شافعية هذا إمام هذا إمام هذا، تفرق الناس صاروا شذرا مذر كل مذهب يصلون لحالهم، فصار تفرقت أمة محمد، ثم جمعهم الله تعالى وتقدس. يقال إن أول ما جمعهم بعد الرسول عليه الصلاة والسلام خالد بن عبد الله القسري، يقال هذا الكلام والله أعلم، لكن أم سلمة طافت من وراء الناس والناس محيطين بالكعبة، فيدل على أن أول من جمعهم على إمام واحد الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم اقتدى به خالد بن عبد الله القسري لما صار أميرا على مكة، ثم تفرقت الناس بعد ذلك فجمعهم الله بالحكومة ولية مكة السعودية، لما تولت هدمت المقامات هذه كلها وجعلت الناس بإمام واحد كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام بإمام واحد، يصلون بصلاة واحد يصلون الفجر والمغرب والعشاء كلها بإمام واحد، وهذا هو التشريع وهو المصيب وهو الصواب وهو الذي على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن المحصب عند بعضهم أنه نسك، إذا ما نزلته المعاد جاءت من منى ونزلت وأنت من الآفاق، ما أنت من هالمكة من الآفاق ونزلت بالأبطح، يقول لك بعضهم يقول خلفت السنة وبعضهم يقول نسك لازم تنزل ولا عليك دم، هذا كله تحكم لا دليل عليه. المحصب نزله الرسول عليه الصلاة والسلام ليستريح ويكون أسمح لطريقه، ثم مشى طولا حتى على ذي طوى ولم ينزل بذي طوى، مشى على حارة الباب على شبيكة وطلع من الناس. الحديث الصحيح الحديث حسن صحيح غريب. نعم. وقد استحب بعض أهل العلم الأفصح من غير أن يروا ذلك واجبا إلا من أحب ذلك. وقد استحب بعض أهل العلم أن ينزل الآفاق اللي يأتي مكة من الآفاق أن ينزل بالمحصب يعني بالمعابد بالأبطح ينزل بالأبطح. هذا استحبه استحبابا، الاستحباب لا قيمة له. الرسول عليه الصلاة والسلام نزله لا تشريع ولا سنة ولا شيء، نزله ليكون أسمح لطريقه. نعم. ولا شيء ونزول الأبطح ليس من المشكل في شيء، إنما هو منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم. منزل نزله النبي عليه الصلاة والسلام ليكون أسمح لطريقه. هذا كلام الشافعي وغيره من الأئمة، أن الذي ينزل بالأبطح يريد السنة ليس سنة. تنزل أنت وأنت تريد أن يقام به استراحة بقليلا ثم تمشي لا بأس بك، لكن ترى أنه سنة لا ليس سنة. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى التحصيب نزول الأبطح. قال هذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي حدثنا محمد بن يحيى العمري قال اليمن العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا خرج أسمح لطريقه. الرسول نزل المحصب هذا حتى في مجيء من المدينة، فلماذا لا يكون سنة عند بعضهم؟ سنة بس من دخول من نزول منه، ولا يكون سنة لما نزله أيام منه. نزل أربعة أيام في المحصب في الباب أبطح، هذا نزل أربعة أيام ثم يوم الثامن أحرم بالحج وخرج إلى منه، فلماذا لا يكون سنة مثل لصار الأبطح يصير سنة؟ فليس سنة لا في نزول منه ولا في الخروج إلى منه، ليس سنة، إنما هو منزل نزله الرسول كما نازله الذي ينزل فيها، ليس فيها لا سنة ولا بدعة. والحديث حسن صحيح، حديث ابن عباس حسن صحيح. قال أبو عيسى التحصيب نزول الأبطح. التحصيل التحصيب بالباء نزول الأبطح يعني المحصب، يعني أنك نزلت في الأبطح وهو المحصب، المحصب والأبطح. أما بطحان فليس بمكة، البطحان كما ورد في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام حديث وهب بن عبد الله السواي أبو جحيفة أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من قبة حمراء ونصب له بلال راية عنزة ثم خرج عليه الصلاة والسلام كأني أرى جمار ساقيه فوق الكعبين كأنها جمارتين، يقول فأتى والماء يقطر منه وصلى بنا في بطحان. فإذا كان في بطحان فبطحان في المدينة ليس بمكة. في بعض الروايات ورد أنه في بطحان، وأما إن كان بالأبطح فالأبطح هنا. نعم. والحديث حديث ابن عباس حسن صحيح لا شك في هذا. نعم. باب من نزل الأبطح. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب بن المعلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبطح لأنه كان أسمح لخروجه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن هشام بن عروة نحوه. يقول الإمام الترمذي رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب المكتب ويقال له المعلم قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إنما نزل النبي عليه الصلاة والسلام المحصب أو الأبطح أو شيء من هذا، نزله ليكون أسمح لطريقه، أسمح للطريق يشد منه يرحل منه عليه الصلاة والسلام ثم يستمر في طريقه ما يعرج على شيء. نعم. يقول الترمذي الحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح، الحديث متواترة أن الرسول نزل المحصب ونزل الأبطح والمحصب، الأبطح هو المحصب نزله الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لا يبنى عليه حكم شرعي، لا يمكن أن يبنى عليه حكم شرعي لأنه نزله لأجل أن يمشي أسهل لطريقه، لم يكن شرعا. أما لو جلس ورأى الناس أنه تشريع أو أنه سنة لقاله عليه الصلاة والسلام ونقله أصحابه، لكن نزل أول الاستراحة فقط ثم مشى. باب ما جاء في حج الصبي. قال رحمه الله حدثنا محمد بن طريف الكوفي قال حدثنا أبو معاوية عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال رفعت امرأة صبيا لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عباس وحديث جابر حديث غريب. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في حج الصبي، هل يصح حج الصبي؟ يصح منه وهل يؤدي فريضة الحج؟ سيأتي هذا كله. قال حدثنا محمد بن طريف بن طريف قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا محمد بن سوقة قال محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه أن امرأة رفعت للنبي عليه الصلاة والسلام طفلا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ها بهذا السند غريب، لكن الحديث صحيح، الحديث صحيح وموجود في المتفق عليه، لكن بهذا السند طريف وما طريف وسوقه وما سوقه غريب لا شك في هذا، لأن واحد يرويه عن واحد واحد عن واحد فيكون غريب، وإلا فالحديث صحيح أن امرأة في الحج رفعت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام طفلها فقالت ألي هذا حج؟ رسول قال نعم ولك أجر. وهذا هو السنة اليوم وهو التشريع، أنك إذا حججت بولدك الإنسان أو ابنتك وأحرمت بهما أن لك أجر، الإنسان لك أجر بدون أن ينقص من أجره شيء، هو له أجر ويكون لك الأجر، أجره لك أيضا، هو له أجر يرجع إليك وأنت لك أجر يا والده ولي أمره. لكن لا تفرط، كثير من الناس يسأل اليوم يحرم بأولاده ثم لجا هنا قال والله فسخ حرماتهم وخلاص وانتهوا أطافوا ولا سعوا، ليش تحرم بهم؟ طيب ليش من الأول تحرم بهم؟ هي الحج لعب أو العمرة تلاعب تلعب بها أنت وأطفالك؟ أحرم بهم من جديد، يعني لبسهم الإحرامات كلهم بإحرام، هم بنية الإحرام لم يفسخوها، لبسهم إحرام طفهم وسع من جديد وحلق رؤوسهم وعليك دم إذا لبسوا المخيط لأنك أنت السبب في هذا. الشاهد أن جابر يقول رفعت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام طفلا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. هذا صار تشريع إلى يوم القيامة، أن الإنسان إذا حج بأولاده يحج بهم، الذي ما يستطيع ينوي ينوي عنه وليه، واللي بالغ ينوي عن نفسه، والرمي اللي ما يستطيع يرمي يرمى عنه، واللي يستطيع يرمي يرمي عن نفسه، وهكذا. نعم. رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال حج بي أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا نعم السائب بن يزيد السائب بن يزيد قال حج به أبي وأنا ب7 سنين، حجة الوداع حج به أبوه وهو ب7 سنوات وصح حجه، لأنه 7 معناه أنه عرف الخير والشر، عرف الشيحات كذا يجيبه رحمت كذا يجيبه، المهم أنه يعرف اللي ينفع من النظره، يعرف يجيب الحاجة لأمرته. فالشاهد أنه قال ساوي حج بي أبي وهو ابن 7 سنوات، ويعتبر من الصحابة لأنه فعل رأى الرسول، فمن رأى الرسول عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ولو صغيرا صار صحابي، أو رآه الرسول مثل ضرير أعمى ورآه الرسول فإنه صحابي سواء كان صغيرا أو كبيرا، فمن رأى الرسول مؤمنا به صغيرا أو كبيرا أو رآه الرسول عليه الصلاة والسلام فهو صحابي لا شك في هذا. نعم. والحديث حسن صحيح أن السائب حج به أبوه وهو ب7 سنوات، ابن عباس ب7 قرب مثل السائب. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا قزعة بن سويد الباهلي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، يعني حديث محمد بن طريف. قال أبو عيسى وقد روي عن محمد بن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وقد أجمع أهل العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك، لا تجزئ عنه تلك الحجة عن حجة الإسلام. وكذلك المملوك إذا حج في رقه ثم أعتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا، ولا يجزئ عنه ما حج في حال رقه وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا خزعة بن سويد قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر. عن جابر نعم نحو السنة نحو الكلام الأول, وهو أن امرأة رفعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام طفلا وقالت لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. الحديث صحيح متفق عليه, حديث جابر متفق عليه أن امرأة رفعت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام طفلا وكان تشريع إذا أردت أن تحرم بأولادك الإنسان تحرم بهم لا بأس بذلك, لك أجر أنت ولهم أجرهم وربما يرجع أجرهم وأجرهم لك يا الإنسان لأنك أنت السبب في فعلهم. الطفل له أجر وأنت لك أجر الإنسان, لكن ينتبه الإنسان أن ما فعلوه من المحظورات عليك الدم من الإنسان, أنت اللي أحرمت بالطفل عليك دم. إذا قطع شجر أو قتل عصفور أو قتل حاجة أو لبس مخيط أو تطيب فإن فعله هذا كفعل الكبير, فعله هذا كفعل الكبير عليك الدم يا الإنسان, كما أنه لفعله كبير عليه دم. فعلى ولي أمره إذا حج به وهو إن كان والده ميت فعلى ولي أمره في المال, المكلف بالمال والوكيل بالمال عليه كل ما فعل الصبي من المحظورات. أما الوكيل اللي غير المال مثل أبوه أخوه أو جده أو شيء منها ما هو وكيل, إنما الوكيل بالمال فلان بن فلان وحج به فعليه ما تلف من شيء من ما فعله من المحظورات عليه فديته, وإذا لم يفعل شيء فلا بأس بذلك. الشاهد أن الطفل يحج به وله أجر كما لك أجر الإنسان ولا ينقص من أجرك شيء. نعم. حدثنا قتيبة قال قد اجمع اهل العلم ان الصبي اذا حج قبل ان يدرك فعليه الحج اذا ادرك. يقول وقد اجمع اهل العلم على ان الصبي سواء كان بسبع او قبل السبع اذا لم يبلغ اذا احتلم فانه بلغ خلاص حجته صحيحه ولا يعيد الحج مره ثانيه. اذا احتلم او انبت شعرا خشن حول القبل او كمل له 15 سنه, اذا احتلم او انبت شعرا خشن حول القبل او كمل 15 سنه حينئذ كتبت عليه اقلام القدره لانه خلاص بلغ المبالغ الرجال. المراه تزيد اذا حاضت, المراه تزيد عن الثلاثه هذه اذا حاضت, فاذا حاضت فانها تصير بالغة خلاص وصح حجها, إذا كانت حاجة صح حجها حينئذ ولا تعيد الحج مرة ثانية. لكن إذا حج الطفل هذا وهو لم يبلغ ما بلغ لا احتلم ولا أنبت ولا بلغ 15 سنة فإنه يعيد الحج إذا بلغ, متى ما بلغ يعيد الحج مرة ثانية, يصح منه الحج, الحج يصح منه والعمرة تصح منه لكنها ما تجزيه عن حجة الإسلام, هذه الحجة ما تجزيه عن حجة الإسلام. وكذلك العبد المملوك الرق المملوك كامل ملك لشخص كامل الملك لشخص فإنه لا يجزيه هذه الحجة اللي حجها مع سيده ما تجزيه عن حجة الإسلام, متى ما عتق وتحرر يعيد الحج مرة ثانية لأن حجته حينئذ حج وهو رقيق ولا تجزيه. وهذا قول أئمة الفقهاء كافة, أئمة العلم والهدى كافة, منهم الثوري والشافعي ومالك وغير ومالك ما هو معهم, إنما الشافعي وأحمد وإسحاق والثوري قالوا أنه إذا حج به صغير فإنه لا يجزئه لازم يحج مرة ثانية. نعم. لكن عند الإمام أحمد أنه إذا حج به وهو صغير ثم بلغ في عرفة وهو واقف بعرفة بلغ في عرفة فإنه يجزيه حجه ولو نوى أن أحرم بالنفل أحرم نافلة لأنه بزعمه مات ما بلغ لكنه احتلم في عرفات انقلبت النافلة فريضة عند الإمام أحمد رحمه الله, أو احتلم بعدما غادر عرفات ولكنه رجع إلى عرفات بعدما احتلم في منى ثم في مزدلفة أو في منى رجع إلى عرفات قبل أن يخرج وقتها فإن حجه صحيح ذلك السنة. وكذلك العبد إذا اعتق في عرفات صح حجه ولا يعيد الحج مرة ثانية, عند الأئمة الثلاثة ما يجزي, عند هذا خاص بأحمد بن حنبل رحمه الله, هذا القول خاص بأحمد, الأئمة الثلاثة يقولون لا نوى نافلة ما تنقلب فريضة, النافلة ما تنقلب فريضة. باب قال رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل الواسطي قال سمعت ابن نمير عن أشعث بن سوار عن أبي الزبير عن جابر قال كنا إذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقد أجمع أهل العلم على أن المرأة لا يلبي عنها غيرها بل هي تلبي عن نفسها ويكره لها رفع الصوت بالتلبية. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل الواسطي قال حدثنا ابن نمير عبد الله قال حدثنا أشعث بن سوار قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس عن جابر رضي الله تعالى عنه قال إننا حججنا ولبينا عن النساء. النساء وهم, هذا خطأ. النساء هذه خطأ, يعني أقحمت النساء بدل قوله لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم, هذا الذي في حديث جابر الطويل الذي في صحيح مسلم, لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. نساء ما فيه, لا في البخاري ولا في مسلم ولا في شيء, ما في نساء. فلفظة النساء أقحمت في الحديث خطأ غلط. الشاهد أن الحديث الذي أخذ به هو ابن سوار, هو اللي مأخوذ به لأنه أدخل النساء والنساء لا دخل لها في الموضوع مرة واحدة. اتفق علماء الإسلام بكافة أنه لا يلبى عن المرأة, المرأة تلبي عن نفسها. ليش تلبي؟ المرأة تلبي, المرأة مخاطبة بالشريعة, من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينا حياة طيبة, مخاطبة بما خطب به الرجل. صلي جنازة لها قراد, صلي الفريضة تؤخذ لها أجر, ما تصلي تؤخذ كما يؤخذ الرجل, مخاطبة مخاطبة به ما خطب به الرجل, فتلبي عن نفسها المرأة, تلبي عن نفسها. وحديث جابر الطويل الذي في صحيح مسلم قال لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم, هذا سيأتي, سيأتي قطعة منه. نعم, ويكره لها رفع الصوت بالتلبية. عاد المرأة يكره لها رفع الصوت بالتلبية لكنها تسمع رفيقتها, هذه ناقتها وهذه ناقة الثانية, هذا جملها وهذا جملها, امشيان سوا, تلبي وتسمع صاحبتها. أعلم أن الصوت ليس بعورة, صوت المرأة اتفاق علماء الإسلام أنه ليس بعورة لأنها تدخل المحافل وتدافع عن نفسها وتشتكي. دخلت امرأة عمر رضي الله عنه على أبي بكر الصديق وعنده الصحابة, وقالت إن هذا يأخذ طفلي يا أبا بكر, قال لا, الطفل لها يا عمر, أعطيه إياه, فأعطاه إياه. تدخل مرة على الرسول عليه الصلاة والسلام وتهرج وتتكلم والصحابة جالسين عند الرسول, فصوتها ليس بعورة. إنما التلذذ بصوت المرأة هذا اللي حرام ولا يجوز وعورة, عند الأحناف كفر بعد, ما هو حرام وبس, عند أبي حنيفة رحمه الله أن التلذذ بصوت المرأة حتى ولو بالقرآن كفر, لأن التلذذ هذا معناه أنك بحت حرام, أبحت لنفسك حرام, وإباحة الحرام والله حرمه تكون كافر عند أبي حنيفة رحمه الله. لكن عند الأئمة الثلاثة أنه معصية ولا يجوز وحرام عليك أن تتلذذ بصوت المرأة, حرام الإنسان. قال ونرمي عن الصبيان بقية الحديث, والصحيح الحديث كما سمعتم. نعم, باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جري قال أخبرني ابن شهاب قال حدثني سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس عن الفضل بن عباس قال إن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يستوي على ظهر البعير, قال حجي عنه. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وبريدة وحسين بن عوف وأبي رزين العقيلي وسودة بنت زمعة وابن عباس, وحديث الفضل بن عباس حديث حسن صحيح, وروي عن ابن عباس عن حسين بن عوف المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم, وروي عن ابن عباس أيضا عن سنان بن عبد الله الجهني عن عمته عن النبي صلى الله عليه وسلم, وروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى سألت محمدا عن هذه الروايات فقال أصح شيء في هذا الباب ما روي ما روى ابن عباس عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد ويحتمل أن يكون ابن عباس سمعه من الفضل وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله ولم يذكر الذي سمعه منه. قال أبو عيسى وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب غير حديث, والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم, وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق يرون أن يحج عن الميت. قال وقال مالك إذا أوصى أن يحج عنه حج عنه. وقد رخص بعضهم أن يحج عن الحي إذا كان كبيرا أو بحال لا يقدر أن يحج، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير، باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير و والميت. والميت يقول حدثنا أحمد بن منيع البغوي قال حدثنا الروح بن عبادة قال حدثنا بن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن سليمان بن يسار الهلالي قال عن عبد الله بن عباس عن أخيه الفضل بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام أتته امرأة فقالت يا رسول الله إن أباها مات وقد وجب عليه الحج يعني، فهل أحج عنه؟ قالت إن أباها شيخ كبير لا يستطيع الثبوت على الراحلة، فهل أحج عنه؟ قال نعم حج عنه. هذا الحديث من فضل بن عباس رضي الله عنه أن أباها كان شيخا كبيرا معذوب، يعني مثل ما يقول الفقهاء اليوم الحج عن المعذوب جائز، الحج عن المعذوب وهو الذي لا يستطيع الركوب على الراحلة ولا يستطيع حتى الثبوت على السيارة، ما يستطيع ولا حتى على الطيارة. أما معه القلب وهو أنه إذا طارت الطيارة انصدع قلبه وارتجف قلبه وحصل معه شيء، يعني معنى أنه لا يستطيع الركوب لا على طائرة ولا على سيارة ولا على جمل، كان الجمل هو المشهور هناك. فالشاهد أنه لما سألت الرسول عليه الصلاة والسلام أن أباه شيخ كبير لا يستطيع الركوب على الراحلة معذوب، فقالت حج عنه. أحج عنه؟ قال حج عنه. عاد عندنا ثلاث صور: الأولى أن يستأجر الإنسان عن المعذوب، ثانية أن يجعل جعالة عن المعذوب، الرابعة الثالثة أن يجعلها نيابة. أما نيابة أو جعالة أو إجارة، الإجارة ما تصح عند الإمام أحمد وغيره، الإجارة في الحج لا تصح لأن الحج مطلوب منه أن يكون لوجه الله، فلا يجوز الإجارة عليه. تعال يا فلان بستأجر بدنك تحج عن والدي بألف ريال، هذه ألف ريال حج عن والدي بستأجر بدنك، كل عمل تعمله فهو لوالدي، هذا لا يصح لأن الحج عبادة والعبادات لا يصح الإجارة عليها. هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله وإن كان خالفه بعض الأئمة. أما الجعالة، من حج عن والدي يأخذ ألف ريال، حج فلان ولا فلان ولا أي شخص من حج عن والدي يأخذ ألف ريال، جاء واحد قال عطني أنا حج عن أخذها أخذها وراح خلاص جائز هذا أيضا. لكن النيابة يقول من فلان بن فلان أنت نائب عن والدي في حجتي هذه وخذ نفقتك ذهابا وإيابا وجلوسا بالمناسك بمكة ومنى وعرفات كلها، لكن ما تزيد ولا تنقص، ما تزيد عن النفقة التي تنفق على نفسك ولا تنقص. فالنيابة شيء جائزة والجعالة جائزة، الإجارة لا. يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب من الأحاديث عن علي رضي الله عنه وبريدة بن الحصيب نعم وأبي رزين لقيط بن صبره نعم وابن عباس لقيط بن عامر يسمونه لقيط وابن عباس وغيرهم نعم. وحديث الفضل حديث حسن صحيح. يقول حديث الفضل هذا حديث حسن صحيح، يعني أن كل إنسان يحج، حتى المرأة تحج عن الرجل والرجل يحج عن المرأة لا بأس بذلك، حتى كان حيا أو ميتا، سواء كان حي أو ميت. إنسان يقول بحج عن والدي أو عن جدي أو عن أخي أو عن زوجتي وهي امرأة، يجوز الرجل يحج عن المرأة ويجوز أن المرأة تحج عن الرجل، جائز هذا وهذا. وذكر روايات مقال سألت محمدا عن هذه الروايات فقال أصح شيء في هذا الباب ما روى ابن عباس عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. الترمذي رحمه الله استشار شيخه محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله عن هذه الروايات اللي وردت، ثلاث روايات أو أربع روايات أو خمس روايات، قال أصح هذه الروايات التي وردت كلها، أصحها ما روى الفضل ما روى عبد الله بن عباس عن أخيه الفضل، هذه أصحها. ثم قال البخاري رحمه الله يجوز أن ابن عباس يروي عن هذا وعن هذا وعن هذا، وربما يرسل يروي عن صحابي هنا يروي عن صحابي هنا ثم يرسل، قال رسول الله. وهذه عادة كثير من الصحابة رضي الله عنهم ويسمى الإرسال الخفي، يرسل يروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ما سمعه إلا من صحابي آخر، ما سمعه من الرسول مباشرة إنما سمعه من صحابي آخر فيقول قال رسول الله، وأنت ما تدري هل قال رسول الله هو اللي رواه مباشرة أو رواه غيره من الصحابة. وحيث أن أمة محمد عندهم من الصحابة عدول روى عن النبي مباشرة أو روى عن صحابي آخر كله واحد، إنما يسمى الإرسال الخفي ما غير الإرسال المطلق. فالإرسال الخفي جائز وصحيح أيضا عند علماء الحديث والفقه وغيرهما، أن الإرسال الخفي صحابي يروي عن صحابي لا بأس بذلك، لأن الصحابة كلهم عدول عند أمة محمد. نعم. يقول العمل على هذا عند أهل العلم أن المعذوب يحج عنه إذا كان كبيرا لا يستطيع الثبوت على الراحلة، يحج عنه ولو كان حيا. وبه يقول الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. نعم. والشافعي وأحمد وإسحاق يرون أن الحج عن المعذوب الذي لا يستطيع الحج على الراحلة أو لا يثبت على الطائرة أو لا يثبت على السيارة، أن ولده أو أخوه أو أحد منهما يحج عنه جائز هذا، أو يجعل جعالة يقول يا فلان تعال حج عني، خذ 1000 ريال وحج عني، لكن إجارة لا، يقول ما نخاف فلان أنا حاط 1000 ريال تبيها أنت ولا أعطيها فلان ولا فلان، يقول لا أجيب لك أخوي ياخذ أنا بحج عن نفسي، يجيب له أخوي ياخذ جعالة هذه، أو يستنيبه نيابة يقول أنا استنبتك عن أبي عن نفسي أن تحج عني حجة كاملة وتذبح أيضا وتتمتع بالعمرة إلى الحج، يقول هذا يصير نائب ويتمتع، وإن قال اقرن قرن وإن قال أفرد الحج يفرد الحج على الرأي الذي يراه المعبوب يعمل ما شاء، لكن الذبح عليه الذبح، لازم يذبح إذا أخذ النيابة لازم يذبح عن المعبوب. نعم. يرون عن الحج عن الميت والحي كل واحد، تحج عن الحي إذا كان معبوبا أو تحج الإنسان عن الميت كذلك. عبد مالك رحمه الله له رأي وهو أنه إذا أوصى، إذا مات وأوصى أن يحج عنه وعنده أموال وقد وجبت عليه الحجة أنه يحج عنه، لكن الصحيح أنه إذا مات وقد وجب عليه الحج أنه يحج عنه، أوصى أو لم يوصي، إنما يمكن رأي مالك أنه إذا لم يكن استطاع الحج سابقا، لكن قال صحجوا عني يا عيالي، يحجون عن عياله ولا غيره. قد رخص بعضهم أن يحج عن الحي إذا كان كبيرا أو بحال لا يقدر أن يحج، وقد رخص بعضهم، هو الصحيح أنك تحج عن الحي الإنسان المعذوب تحج عنه لحديث المرأة. باب. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الله بن عطاء قال وقال رحمه الله وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت ولم تحج أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. قال أبو عيسى وهذا حديث صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري قال عن عبد الله بن عطاء قال وحول السند ثم قال وروي نعم حدثنا علي بن حجر وحدثنا علي بن حجر عن علي بن مسهر عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن عطاء اجتمعوا بعبد الله بن عطاء قال عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن بريدة بن الحصيب نعم عن أبي بريدة بن الحصيب نعم أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت ولم تحج أفأحج عنها؟ قال نعم حج عنها. يقول بريدة رضي الله عنه إن امرأة أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إن أمها ماتت أفحج عنها؟ قال حج عنها. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام ما استفصل هل استطاعت أن تحج ولم تحج فتحج عنها، ما استفصل، إذن فالأمر على السكوت، ساكت سكت الرسول عنه، فأنت تسكت الإنسان وتقول من حج عن ميت فله أجره وثبت الحج عنه إن شاء الله ووصل أجره إليه، لكن لو أنه استطاع الحج ومات ولم يحج فإنها تصير ركن من أركان الإسلام، لازم يحج عنه ورثته، وصى أو لم يوصي لازم يحج عنه ورثته، لأنه حصل مال واستطاع أن يحج واستطاع أن يؤدي الركن هذا ولم يحج، صار واجب وتؤخذ من تركته كأكل إل مثل محاصة، حتى أنه يحاص للحجة إذا كان المال قليل يحاص لحجته مثل تحاص الفرائض، مثل حصص الفرائض يحاص لحق الله كما يحاص لحق الناس، فيخرج من تركته من يحج عنه بقدر حجة، يقول عندنا كذا وكذا اللي يريد أن يحج عن بوالقنا يجي يأخذها ويحج 500 ولا 1000 ولا 2000 عندنا كذا وكذا اللي يريد حج، أنا الشاهد أنه يحاص حق الله سواء كفارة أو حجة وجبت عليه أو غيرها، يحاص حق رب العالمين كما تحاص حصص الفرائض، فيعطى من يحج عن ولده إذا استطاع، إذا استطاع نحج ولم يحج. باب منه. قال رحمه الله: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن عوف عن أبي رزين العقيلي قال إنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. قال: حج عن أبيك واعتمر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وإنما ذكرت العمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن يعتمر الرجل عن غيره. قال: وأبو رزين العقيلي اسمه لقيط بن عامر. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا عن النعمان بن ثابت قال ابن سالم قال حدثنا عمرو بن أوس قال عن أبي رزين العقيلي واسمه لقيط بن عامر قال إنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام نعم قال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. يقول إن أباه شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة، أبوه شيخ كبير ما يستطيع أن يحج ولا يعتمر، أبا حج واعتمر عنه؟ قال نعم، حج عن أبيك واعتمر. معناها أن العمرة أيضا يجوز النيابة فيها، يجوز أن توكل شخص يحج عنك سواء بمال أو بغير مال، والحجة كذلك، الحجة كذلك، لكن يشترط أن تحج عن نفسك أول تحج عن نفسك ثم تحج عن غيرك، وأول تعتمر عن نفسك عمرة الإسلام ثم تعتمر عن غيرك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل قال: إني حججت عن شبرمة يا رسول الله. قال: أنت حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك أول ثم حج عن شبرمة. معنى هذا أنك تسقط الفريضة عن نفسك أول أنت، ثم تبدأ بالذي تحج عنه سواء كان الحج بفلوس أو كان تطوع. أول حج عن نفسك أنت، ثم بعد ذلك حج عنه. وهذا الكلام يمشي في عرفات وفي منى وفي مزدلفة وفي الطواف وفي كل شيء، لازم تفعل عن نفسك أولا، وفي رمي الجمرات تفعل عن نفسك أولا ثم تأتي بالنيابة التي توكل عنها الإنسان. أول افعل عن نفسك ثم أتي بالوكالة التي وكلت بها الإنسان. نعم. يقول الترمذي رحمه الله: الحديث الذي بين يدينا حديث حسن صحيح. نعم، حديث لقيط يعني. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين رب العالمين.